لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن كنا بالأمس القريب نتطلع إلى رؤية هلال ذي الحجة، ثم أهل علينا وها نحن اليوم قد انتصفت هذه الأيام الفاضلة، فمضى نصفها وبقي نصفها. هذه الأيام العشر التي هي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، الأيام التي يحب الله تبارك وتعالى أن يطاع فيها أكثر مما يطاع في بقية الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من خير، ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أحب إليه من خير يعمله في عشر الأضحى. هذه العشر كما ذكرنا قد انتصفت، فمضى نصفها وبقي نصفها، ومنا المسيء ومنا المحسن. أما المسيء فنقول له: قد بقي لك من هذه العشر خيرها وأفضلها، فنصفها الثاني أعظم من نصفها الأول. وأما المجتهد فنقول له: احمد الله تبارك وتعالى وسله المزيد، فإن الله تبارك وتعالى ليس لفضله حد ولا منتهى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الأيام ينبغي أن نتذكر وأن نذكر إخواننا أنه لا ينبغي لعاقل موفق أن يحتقر من المعروف شيئا في هذه الأيام، فيضرب في كل خير بسهم بقدر طاقته، فإنها أيام لا تعوض، وإذا مضى منها يوم فإنه قد فات من الخير ما الله تبارك وتعالى أعلم بحده ومداه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وجهك إليه طليق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والصدقة في مثل هذه الأيام ليست كالصدقة في سائر الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. يتقي أحدنا ربه تبارك وتعالى ويتقي ناره وعذابه ولو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة أثرها طيب على النفوس في الدنيا، وأثرها عظيم في ميزان الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والكلم الطيب أفضله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منه في هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. في مثل هذه الأوقات يستكثر العبد من مثل هذه الكلمات الطيبات: اتق الله ولو بكلمة طيبة، وهذا أطيب الكلام وأحبه وأفضله وأعظمه أجرا، هذا الكلام الذي اصطفاه الله عز وجل لنفسه. تخيل وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، هل هناك أعظم من هذا؟ الحمد لهذه الكلمة الطيبة السهلة على اللسان العظيمة في الميزان، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تملأ إيه؟ الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. الإنسان يتدبر إذا جلس فقال سبحان الله مثلا، يعني سبحان الله مرة واحدة، هذه الكلمة الواحدة في الزمن اليسير بالجهد اليسير يكتب لك بها، كما مر معنا في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه في أول الكلام، يكتب للمرء بها 20 حسنة ويحط عنه 20 خطيئة، ويغرس له بها شجرة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لقائل كل كلمة منها شجرة في الجنة، ثم يكتب لصاحبها كأنه أعتق بها رغبة من ولد إسماعيل، كما في حديث أم هانئ الطويل المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبح الله 100 تعدل لك 100 رقبة تعتقينها في سبيل الله. تخيل الإنسان يجلس يقول سبحان الله مرة يكتب له 20 حسنة وتحط عنه 20 خطيئة وتغرس له شجرة في الجنة ويكتب له كأنه أعتق رغبة، ثم مع ذلك نحن نفرط ونضيع أوقاتا كثيرة يمكن أن تقربنا إلى الله تبارك وتعالى مسافات، وهذا الفضل العظيم هذا في سائر الأيام، فما بالكم بمثل هذه الكلم الطيب إن أكثرنا منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أكثرنا منه في هذه الأيام على وجه الخصوص، يكتب لقائلها المكثر منها ما لا يحصيه من الأجر إلا الله تبارك وتعالى. يعني أقل درجات الفضل في هذه الأيام، أيام التسابق والمنافسة في الخيرات، أن يكف الإنسان شره، يكف شره عن نفسه ويكف شره عن الناس، يكف شره عن نفسه بترك الذنوب والمعاصي. يا أيها المرء العاقل اللبيب، إن لم تستطع أن تسابق في الخيرات وتنافس في أعمال البر المباركات، فأقل ما يتصور من المؤمن في هذه الأيام أن يدع المحارم، يتقي الله تبارك وتعالى ويدع الذنوب والمعاصي، فإنها تضاعف أوزارها كما يضاعف للمحسن أجر إحسانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من يأخذ عني هذه الكلمات 5 فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفه وعد له 5 أشياء، قال له صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وهذا هو الشاهد، ترك المحارم يوصل العبد لدرجات العبودية، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. اتق المحارم تكن أعبد الناس، هذا فيما بين المرء وبين ربه تبارك وتعالى، إن ترك المحرمات كتب من العابدين، فما بالكم إن نافس وسابق إلى الخيرات. وأما فيما بينه وبين الناس فالقضية هي بحدها وذاتها، أقل درجات الإحسان إلى الناس في مثل هذه الأيام وفي سائر أيام العام أن يكف الإنسان شره عن الخلق. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض فضائل الأعمال، حتى قال صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر فضل قيل له أرأيت إن لم يستطع، أرأيت إن لم يفعل، فقال في نهاية الحديث يعين ذا الحاجة الملهوف. يعني إن كان الإنسان لا يستطيع أن يتصدق مثلا ويحسن إلى الناس ويبرهم، فأقل شيء يعين ببدنه، قال صلى الله عليه وسلم يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، فقيل أرأيت إن لم يستطع أو إن لم يفعل، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا أرأيت إن لم يفعل، قال يكف شره عن الناس فإنها له صدقة، فإنها له يكتب للعبد بكفه شره عن الناس صدقة، كذلك أيضا في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. فقال أبو ذر والسائب رضي الله عنه، فقال أي الرقاب أفضل؟ فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فقال يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم يعين صانعا أو يصنع لأخرق، يعني يعين ببدني رجلا على حرفته ومهنته أو يصنع لمن لم يحسن الصناعة، يعين صانعا أو يصنع لأخرق. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك شره عن الناس فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه، صدقة يتصدق بها على نفسه. هذا الحد الأدنى الذي لا يتصور أقل منه في درجات الإحسان في سائر أيام العام، ولا سيما وخصوصا في هذه الأيام. يبدأ الإنسان بكف شره عن نفسه، يمسك عن المحارم وكف شره عن الناس فلا يؤذيهم، ثم ينطلق مبادرا ومسارعا ومسابقا في الخيرات بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا لمن كان مجتهدا، وكذلك المقصر، وكل من ذلك الرجل في مثل هذه الأيام الباقية، خمسة أيام باقية. وهذه الأيام الخمسة كما ذكرنا في أول الكلام هي أفضل من الأيام السابقة. لماذا؟ لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. أما يوم عرفة فما أدراكم ما يوم عرفة، وأما يوم النحر فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أعظم أيام السنة، أعظم أيام الله في سنته هو يوم النحر، يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه معظم أعمال الحجيج. فيوم الأضحى اليوم العاشر من ذي الحجة هو أفضل أيام السنة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن يوم الجمعة وعن يوم النحر أيهما أعظم، لأن كلاهما ورد فيه حديث. أما يوم النحر فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الدنيا يوم النحر، وأما يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. فسئل رحمه الله كيف نجمع بين هذين الحديثين، فقال رحمه الله يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أعظم أيام السنة. يعني أيام الأسبوع غير أيام الإيه؟ السنة. لذلك قد يجتمع الفضلان في يوم واحد، فيأتي يوم الجمعة يوم الإيه؟ النحر في يوم واحد. فالأيام الأسبوع التي تتكرر كل سبعة أيام أعظمها وأفضلها يوم الجمعة، وأما أيام السنة كلها فأعظمها على الإطلاق هو يوم الإيه؟ هو يوم النحر. فأعظم أيام الدنيا يوم الإيه؟ النحر. يوم النحر يعني أهم ما فيه شهود صلاة العيد، هذا لغير الحجيج، شهود صلاة العيد ونحر الأضحية. أما صلاة العيد فهي من آكد السنن في هذا اليوم، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن صلاة العيد صلاة واجبة. لماذا؟ لأمر الله عز وجل بها. قال الله تعالى فصل لربك وانحر. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يوجب الأمرين، يوجب صلاة العيد ويوجب الأضحية، ثلاثة لجمهور العلماء عندهم الأضحية سنة مؤكدة. فأهم وآكد ما يفعله المسلم في يوم العيد شهود صلاة العيد، ومن تأكيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور حتى الحيض الذين لا يصلين، التي لا يصلين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن. لماذا؟ قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. حتى وإن لم تكن تصلي تجتمع مع الناس في مكان واحد ينالها من رحمة الله وبركاته في هذا اليوم التي تتنزل على المصلين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج العواتق، العاتق هي البنت إذا شرفت البلوغ، وذوات الخدور قلنا الأبكار، يعني التي شأنها أن تحفظ في البيت لابد أن تخرج في هذا اليوم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لأحدنا ثياب تلبسها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، يعني برضو تخرج لليوم. امرأة لا تجد ثوبا تصلي به العيد، تستعير من جاراتها ثوبا وتصلي العيد. هذا كله نقول من باب التأكيد على أن أهم ما يفعل في يوم العيد هو شهود صلاة العيد، ثم الرجوع لنحر الأضحية. والأضحية من أهم شعائر الله تبارك وتعالى، وأهم وأعظم وأفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم في يوم العيد، في يوم الأضحى. وإنما سمي اليوم بهذه الشعيرة، يقال يوم الإيه؟ يوم الأضحى. والأضحية باختصار شديد لابد حتى يصح للمسلم التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبحها أن تكون في ملكه. لا يذهب الإنسان مثلا يسرق ليضحي، أو يأخذ ما ليس له به حق ويضحي به، لابد أن تكون ملكه، ولابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يضحى بشيء من الحيوان حتى ولو كان أفضل من بهيمة الأنعام. يعني مثلا لا يضحى بالغزال مثلا أو بالنعام حتى ولو كان أوفر لحما وأحظ في الطعم. هذا كله لا لا لا يجزئ ولا يصح، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. هذه الأصناف الأربعة لابد أن تكون الأضحية منها. ثم الشرط الثالث أن تبلغ السن المجزئة، فلا يجزئ في الأضاحي في الضأن إلا الجذع، والجذع من الضأن هو ما تم له 6 أشهر ودخل في السابع، ولا يجزئ من بقية الأصناف إلا الثني، والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما أتم 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما أتم 5 ودخل في السادسة. والشرط الرابع والأهم الخلو من العيوب، لابد أن تكون الأضحية خالية من العيوب. في 4 عيوب اتفق أهل العلم على اشتراطها لصحة الأضحية، 4 عيوب فقط هو اللي هي المتفق عليها: العور البين، والعرج البين، والمرض البين، والعجف أو الهزال البين. قال: العجفاء التي لا تنقي، العرجاء البين عرجها أو ظلعها، والمريضة أو الكثيرة البين مرضها. وكذلك العوراء، العرجاء والعوراء والعجفاء والمريضة، هذه الأصناف الأربعة لا تجزئ في الأضاحي باتفاق أهل العلم. هناك عيوب أخرى فيها خلاف، لكن يعني ما بين قول بعدم الإجزاء وبين قائل بالكراهة. وهذه العيوب في أغلبها تعود إلى الأذن وإلى القرن والعين. يعني الإنسان لو أراد أن يضحي كما قال عليه: أمرنا أن نستشرف الأذن والعين، يعني ينظر في أذن البهيمة وينظر في عينها، تكون أذنها صحيحة كاملة، ليست بمشقوقة ولا مقطوعة، وكذلك قرنها يكون سليما، وكلما كان القرن أكبر كانت أفضل وأعظم أجرا. هذا يعني خلاصة شديدة لشروط الأضاحي. وتكلمنا عن يوم الأضحى قبل يوم يوم عرفة خلافا للترتيب في الواقع. لماذا؟ لأن يعني يوم عرفة له وقعه الخاص على المسلمين، وحق لهم ذلك صراحة. يعني يوم عرفة يعني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أحق أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا ولا أمة من النار من يوم عرفة. هذا أكثر الأيام عتقا من النار، للحجيج ولمن يشفع لهم الحجيج ولمن كان قلبه مع الحجيج. الإنسان في مثل هذا اليوم يتطلع إلى أن يكون ممن يقف بهذه العرصات المباركة، يقف في وادي عرفات، هذا المشهد الذي ينزل ربنا تبارك وتعالى فيه ويباهي بأهل عرفات أهل ملائكته، فيقول: انظروا إلى هؤلاء، ما الذي جاء بهؤلاء؟ يقول هذا لملائكته سبحانه وتبارك وتعالى. الحجيج الذين يقال للواحد منهم بعد أن يقف في عرفة: ادفع مغفورا لك ولمن شفعت له، ادفعوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لذلك الإنسان لو بالفعل يعرف من أصحابه وأصدقائه أو أقاربه من يحج بيت الله الحرام، فليصيب، فليدعو له وليستغفر له في هذا الموقف العجيب الرهيب الذي لا يعرف في الدنيا مثله، لا يعرف في الدنيا مثله وقفة عرفات. هذا اليوم المهيب الذي ينزل ربنا تبارك وتعالى فيه برحماته وبركاته على أهل الموقف وعلى المسلمين بصفة عامة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففي هذا الحديث إشارة إلى ما ينبغي أن تعمر به ساعات يوم عرفة، الدعاء والذكر. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير الذكر التهليل، تقول لا إله إلا الله. وأكمل صيغ التهليل هي هذه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ومن الأعمال المتأكدة المعروفة المشهورة المستفيضة بين المسلمين بحمد الله تبارك وتعالى في يوم عرفة صيامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وأكثر المسلمين بحمد الله لا سيما المصلين منهم يصومون في هذا اليوم. لكن نذكر إخواننا أنه ينبغي أن يصوم الصبيان في البيوت، الولد الذي يطيق الصيام حتى لو كان صغير السن، هذا أعظم من يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، ومع ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون فيه صبيانهم. فإذا بكى الصبي لهوه بلعب، يعني بسهيل حتى يصوم هذا اليوم. الطفل الصغير الأربع سنوات ممكن يصوم، وقد جربنا هذا ونفع، لا سيما إن شجعه أبوه بهدية أو مكافأة إن صام هذا اليوم. فيصوم أهل البيت كلهم كبارهم وصغارهم، يكفر الله عز وجل بصيام هذا اليوم سنتين، إحداهما مستقبلة والأخرى ماضية. يوم عرفة من الأيام التي لا ينبغي أن تضيع، حتى إنه قد حفظ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعرف بالناس في مصر، في العراق لما كان في الكوفة، كان يعرف بأهل الكوفة في مسجد الكوفة، يعني يجتمعون من بعد صلاة الظهر إلى المغرب يذكرون الله تبارك وتعالى في المسجد، ويذكرهم عبد الله بن عباس بأيام الله، يعني يعظهم ثم يجلسون يذكرون الله تبارك وتعالى إلى أن تغرب الشمس، فيفطرون ويصلون المغرب ثم يرجعون إلى بيوتهم. فإن فعل المسلم هذا وحبس نفسه لله، ولا سيما إن نوى الاعتكاف في المسجد في هذا اليوم، فهذا من الفضل العظيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم يوم عرفة ويوم النحر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسر لنا حج بيته الحرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.